وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبو البشر، وكذلك نوح فإنه آدم الثاني. وأما آل إبراهيم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم مع كثرة الأنبياء فيهم، وآل عمران لما كان عيسى عليه السلام منهم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض في النسب، كما أنهم بعضهم من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. ذرية بعضها من بعض في النسب، كما أنهم بعضهم من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.